المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم مستمعين. وردتنا رسالة من العراق، بعث بها المستمع يقول: أخوكم المخلص عين كاف بغداد العراق. السؤال الأول بعد السلام والثناء على المجيبين في البرنامج، يقول: هل هذا الحديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: المتكبر على المتكبر صدقة، وما معناه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فهذا ليس بحديث، وهو كلام عادي من كلام الناس. نعم. وما دام أنه ليس بحديث فلا حاجة أيضا إلى التكلف لتحليل معناه. ومقصود الشخص أن المتكبر إذا تكبر عليه إنسان فكأنما بذل صدقة، لأنه أهان ذلك المتكبر بالتكبر عليه، وهذا غير صحيح أيضا، لأن المتكبر في الحقيقة في حال مرض. أدعو له إن استطعت أن تنصحه بأن يتحول عن التكبر نصحته، وإلا فتدعو الله أن يهديه، فهذا العمل المشروع في مثل ذلك وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: ما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار، فما معنى صوت المستغفرين بالأسحار؟ أول الحديث غير صحيح، وأما يعني بجملته هكذا. نعم. وأما المستغفرين بالأسحار فهم الذين يقومون في آخر الليل يستغفرون الله سبحانه وتعالى ويسبحونه، ما قاموا إلا رغبة في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فهؤلاء أصواتهم محبوبة عند الله. وأحب الكلام إلى الله جل وعلا قراءة القرآن وذكره سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. هذا الحديث في جملته غير صحيح، لكن مفردات الحديث، مفردات الحديث نعم فيما يتعلق بقراءة القرآن والاستغفار وردت فيه أحاديث. نعم. ورد أن من أحب الأشياء إلى الله الكلام إلى الله نغمة قارن يترنم بالقرآن. نعم. وأصوات المستغفرين، ورد عدة أحاديث في هذه المعاني. نعم. وبالله. يقول أيضا: إن أبي قد ترك الصلاة وبدأ يشرب الخمر هو وأخوتي، فهل يجوز لي أن آكل معهم في طبق أي صينية واحدة، وما هو السبيل إلى هدايتهم؟ أما أكلك معهم ونسأل الله لهم الهداية، فإن كان لك قدرة على الاستقلال بنفسك والعيش في جو صالح فلا شك أن هذا أحوط لدينك وأسلم لك، وإن كنت غير قادر على ذلك لا تستطيع العيش إلا في كنفهم، فتحرص على الأكل منفردا إلا إن كنت بالاجتماع معهم تستطيع أن تؤثر عليهم. وإذا كان حال أكلهم تدار على مائدتهم الخمر فلا يحل لك أن تبقى معهم، بل تطلب طعامك لوحدك. والوسيلة لهدايتهم أن تنصحهم وتستعطف والدك وتبين له على قدر استطاعتك مضرة الخمر وآثارها السيئة على دينه وبدنه، فإنه بإجماع الأطباء هي من أعظم المشروبات ضررا وأشدها فتكا بالجسد وأسرعها نخرا للقوى. تنصحه بكل ما تستطيع وتدعو ربك جل وعلا له، وتحرص على الالتزام بأوامر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: أنا طالب في الصف الرابع إعدادي، وتعلمون أن الطلاب الإعدادية أكثرهم شباب، والمشكلة أنني عندما أقف معهم يبدأون بالتكلم عن الفتيات، ويقول أحدهم: أنا أحب فلانة أو فلانة أو كذا، ويقذفون في أعراض الناس، ومثل لذلك القذف يقولون أن الحياة لا تساوي شيئا ويبدأون بالكلام وأنا لا أستطيع الابتعاد عنهم لأنهم في صفي، وأكثر كلامهم كلام الفاسقين، فبماذا تنصحوني أن أفعل وإني أخاف أن أكون مثلهم، خاصة أنا أصلي وأصوم وأخاف الله رب العالمين؟ الذي نصيك به أن تعتمد على الله، وأن تكثر من السؤال من سؤاله التثبيت لك، وأن تحاول أن تستجذبهم واحدا واحدا، لا أن تنصحهم مجتمعين. من تراه أعقل منهم تبين له أننا ما أصبنا في بلادنا الإسلامية والعربية بكثير من المصائب والمحن، ولا تولى على كثير من بلاد الإسلام الأشرار إلا بسبب ذنوب الدهماء وعامة الناس، فالله جل وعلا لا يعذب الناس بدون سبب، وإنما يعذبهم بذنوبهم. تبين لهم على قدر الاستطاعة وتبدأ بالناس واحدا واحدا، فلعل الله أن يهدي بك أحدا منهم أو جمعا كبيرا، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. سؤاله الأخير وله أيضا فروع، يقول فيه: السور الطوال من القرآن الكريم كيف نزلت؟ هل هي نزلت دفعة واحدة أم منجمة بالتدرج؟ العادة في أن الله جل وعلا ما ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما فرقه تثبيتا لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على المشركين كلما جاءوا بشيء من دعواهم أنزل الله جل وعلا عليه ما يثبت به فؤاده ويرد حجج المبطلين. نعم. فإنما نزل القرآن منجما ولم ينزل دفعة واحدة، وكذا السور الطوال بالله. يقول أيضا: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ هذه السور الطوال؟ أعطاه الله جل وعلا بفضله وإحسانه ومنته على عباده قوة الذاكرة، كما جاء في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك، إلى آخر الآية. فالله وعد بأنه ما ينساه وأنه يحفظه إياه، والله جل وعلا على كل شيء قدير. رسالة وردتنا من المستمع، يقول أخيكم في الإسلام عين عين البحبوح، وردتنا هذه الرسالة، يقول: سألتني إحدى النسوة عن قضاء صوم رمضان للمرأة الحائض، حيث قالت بأنها سألت أحد المشايخ هنا عن صومها حيث جاءتها العادة قبل، طبعا هنا غير برنامج نور على الدرب، يقول جاءتها العادة قبل منتصف شهر رمضان، أي في الأيام ما بعد الأسبوع الأول، واستمر الحيض معها أسبوع، وقال الشيخ بأن عليها أن تصوم الأيام الأولى من رمضان إضافة إلى الأيام التي أفطرت فيها، أي تصوم الأيام التي صامتها والأيام التي أفطرت فيها قضاء عليها بعد رمضان، فما مدى صحة هذا الرد وفقكم الله؟ الجواب الذي يظهر من سؤالي من السؤال أن هذه المرأة حارت أول حيضة لها، أن ذلك أول الحيض وبه فهم بلوغها، وأن ذلك المسؤولة أمرها أن تقضي الشهر لأنها تبين أنها بلغت بحيضها، هذا متبادر من السؤال. والجواب عليه أن الذي يجب قضاؤه ما أفطرته بالحيض، أما ما صامته قبل بلوغها فهو إن شاء الله صحيح، ولا تلزم الإعادة، وليس شيئا من الفرائض إذا أدي تلزم إعادته بالبلوغ إلا الحج. إذا أدى الإنسان الحج ثم بلغ بعد الوقوف بعرفة لم تجزه تلك الحجة عن حجة الإسلام ويمضي في إتمامها. نعم. وأما ما يتعلق ببقية العبادات فما أداه قبل تحقق بلوغه لا يعيد قضاءه بالله توفيق. إذن قد يكون أن المرأة قد فهمت الجواب على غير الوجه الصحيح، أما كونها مثلا إذا سألت شخص وهي قد صامت في أول رمضان ثم بلغت بعد أسبوع أن عليها الإعادة فهذا غير صحيح. هذا هو الذي يقول أنه غير صحيح. نعم. هذا الجواب. نعم. فإن كان أن هذا أفتها بهذا الحكم فهذا فتوى في غير محلها. نعم. وإنما تقضي ما أفطرته فقط. أثابكم الله. يقول: سمعت من أحد الأخوة بأن المسلم إذا أتى للصلاة عليه أن يكبر دون أن يقرأ النية بلسانه أو بقلبه، فهل هذا صحيح؟ وإذا قرأها المصلي فهل في ذلك شيء عليه؟ أما أن يقول دون أن يقرأها بقلبه فإنه لا وجود لنية لا تبقى تكون في القلب، لأن النية هي القصد، والقصد من أعمال القلوب، وقصد بدون عمل قلب لا صحة له. وأما التكبير فالنية موجودة من حين توجه الإنسان إلى الصلاة. الإنسان مكلف عاقل، ما اتجه إلى شيء إلا وهو يريد ذلك العمل، فالنية موجودة بقلب الإنسان من يوم المسلم من يوم توضأ واتجه إلى المسجد، فلا يحتاج لأن يقول نويت أن أصلي، ولا أن يبين ما هو هذا العمل الذي سيصلي يعمله، أهو وقت الظهر أم العصر إلى آخره. هذا لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لكن لو تلفظ فصلاته صحيحة، ونقول خالف السنة بالله. أيضا يقول المستمع عين عين البحبوح في رسالته هذه: نحن مجموعة شباب نتباحث فيما يتعلق بأمور ديننا، ولكننا أحيانا نصل إلى نقطة خلاف، وذلك لعدم إلمامنا بالأحاديث النبوية أي معظمها، فهل إذا وقعنا في خطأ دون قصد بالرد على فتوى معينة فهل يلحقنا ذنب؟ وترون هل من الأفضل أن نتجنب مثل هذه الجلسات؟ الجواب: الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فالإنسان يبحث فيما يعرف ويتكلم بما يعلم، وبدلا من البحث في أشياء حدثت من غيركم، لا مانع أن تتناقشوا في أمور فيما بينكم وتستعينون بالله ثم بكلام أهل العلم إن كان لديكم أهلية للاطلاع والبحث. وأما أن تتناقشوا فيما بينكم دون رجوع إلى كلام أهل العلم أو دون رجوع إلى أهل العلم فهذا من الخطأ. الله يقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فالذي لا يعلم يسأل من يعلم، والجاهل يسأل متعلم، وينبغي للإنسان أن يسأل وأن لا يستحي من السؤال، فإنه لا علم إلا بالسؤال. نعم. فترك البحث فيما لا تعلمه خير لك من البحث وأنت لا تعلم، ولا تبحث في مسالك العلم بالله. أيضا يقول: إذا أتيت إلى الصلاة ووجدت الإمام في نهاية السورة، وعندما يقول عندما فرضت للصلاة يعني كبر تكبيرة الإحرام للصلاة بدأت بقراءة الفاتحة، ولكن قبل أن أكملها هو الإمام للركوع، ومن خلال أداء الصلاة خلف هذا الإمام أعرف أنه لا يسعني إتمام الفاتحة قبل قيام الإمام من الركوع، فهل يجب علي أن أكمل الفاتحة أو أقطعها وألحق بالإمام؟ الإنسان الذي يأتي الإمام وهو راكع أو قريبا من الركوع يدخل معه، ولكن عليه أن يبادر لقراءة الفاتحة، فإذا خشي أن تفوته الفاتحة لا داعي لقراءة الاستفتاح، وإنما يستعيذ بسرعة ويسمي أبدأ بقراءة الفاتحة. فإن ركع الإمام أثناء ذلك ويخشى أن يفوته فليركع معه، فلا تلزم قراءة الفاتحة من أدرك الإمام راكعا، وكذا من أدركه قرب الركوع وخشى أن تفوته الركعة، وصلاته صحيح. نعم. نعم. سؤاله الأخير وكان خطه جيدا إلا في هذا السؤال، يقول: في مسجدنا بالقرية التي أسكنها مسجد للرجال ومسجد خاص بجواره للنساء، يقول وأراد بعض النساء أن يؤدين صلاة العشاء في جماعة مع الرجال، فهل في ذلك شيء؟ ومتى يصلين أو ومن الذين اللاتي يصلين في الصفوف الأخيرة من المسجد حيث تفرقهن عدة صفوف بينهن الرجال؟ أولا، لا يجوز للمرأة أن تصاف الرجال ولا أن تختلط بهم في صلاتها، وخير صفوف الرجال النساء آخرها وشرها أولها، فالمرأة ينبغي لها أن تبتعد بقدر الإمكان عن صفوف الرجال. أما أن تبقى صفوفها مختلطة مع الرجال فهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة التي لا مندوحة منها كما يحصل في الحرم، فالصلاة صحيحة، وترك الصلاة في الحرم للنساء خير من صلاتهن في الحرم. وبالله التوفيق. المستمعين ح صاد القحطاني لديه سؤال يقول: أرجو عرضه على أحد المشايخ ولكم جزيل الشكر. والسؤال هو: نحن اثنين أخوة نسكن بدار واحدة مع زوجاتنا، فما رأي سماحتكم إذا كنا نجتمع في غرفة واحدة نحن وزوجاتنا معا، نتبادل أطراف الحديث، مع العلم أنهن لابسات اللبس بدوي، وكما تعلمون فاللبس البدوي ثوب طويل ومسفع وبرقع بحيث لا يظهر إلا العيون والكفين، فهل علينا إثم في هذا الاختلاط أم لا؟ الجواب: أرجو أن لا يكون عليكم إثم في ذلك، فهذه عادة الناس قديما وحديثا في البوادي والأرياف، والممنوع إنما هو كشف الوجه أو الخلو بالمرأة. أما جلوس الأخوة ومعهم نساءهم في مكان واحد فلا بأس بذلك إن شاء الله بالله التوفيق. وردتنا هذه الرسالة من المستمع علوان منصور جسام من العراق محافظة ديالى، يقول فيها: إن بعض الناس المسلمين ومع الأسف يستعينون بإمام أو بنبي مع الله الواحد الأحد، فمثلا يكتبون على سياراتهم التي هي من نعمة الله عبارات مكتوبة: يا الله يا محمد يا علي، أو محروسة علي، وما أشبه ذلك. والسؤال: هل تصرفهم هذا جائز، وهل يعتبر إشراك بالله أم لا؟ الجواب أن هذا من الشرك بالله جل وعلا، فإن مخ العبادة الدعاء. الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولها أن يدعى أحدا غيره جل وعلا، فلا تدعو مع الله أحدا. فمن يقول يا الله يا محمد يا علي أو محروسة علي، كل هذا شرك. على الإنسان أن يتوب منه، وأن يستعمل شكره لنعم الله بإفراد الله بالثناء جل وعلا وإسناد الفضل إليه سبحانه وتعالى، فهذا هي من أعمال المشركين. نسأل الله السلامة والعافية وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. الأخ المخلص عين كاف بغداد العراق، الأخ في الإسلام عين عين البحبوح يسأل عن صوم الحائض، وأذن التلفظ بالنية في الصلاة، وعدة أسئلة معها. والمستمع عين ميم صاد القحطاني من جدة يسأل عن اختلاط الأقارب في المنزل مع الاحتفاظ والتحشم بالغطاء المعروف عند الناس. وأخيرا رسالة علوان منصور جسام القريشي من العراق محافظة ديالى. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ صاحب محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.